هذه تكررت قضية جريدة الهدف وأسبابها وملاحظة يعني حقيقة لعلها تنتقل إلى أرض. وأحب أن أقوله لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا أخوان تكثر النفاق تكثر السرور وتضيق بلا سبل من علاج لا نجد حل. صورة مرأة واحدة كده حين تكون بخمسة ريال بريالين كيف مجلة كيف جريدة بريالين فيها هذا الملاحق وهذا الخطار يعني هذا فعلا يكفي ولا هناك كتب أشياء عجيبة لو تأملتم فيها حتى أن بعض الدارسين قاموا بعمل مقارنة بين ثمن أسرقة الفيديو هنا وثمنها في أمريكا وإنه هناك أغلى هناك أغلى لماذا يحفظ لنا؟ لماذا يروج لنا؟ أشياء كثيرة كثيرة أقول هذا الخلف من أعداء الله وهذا النفع الذي يخاف بنا وهذه الفتن التي تستمر وتكثرها حولنا هذه عقوبات هذه نذر عذاب عظيم عظيم شديد هل تبرعنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ بقي علينا هذه الوسيلة نتفق المسائل الأخرى لكن هذه الوسيلة أرجو أن لا نغفل عنها أن نبغى إلى الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا تبرعوا تتبرع الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وان لا يعتبر ما فعل السفهاء منا الا لله ان نكون بهذه الحاله الا العقد وسيله وسيئه ويهلك الصالح والصالح ونهلك به الصالحون كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من ذلك يعني هذه الجريده كتب عنها عقدت منعت تقريبا اربعه اسابيع وكذا ثم عادت أقل سرها لأن سرها عظيم ثم بعد ذلك فتح لها المجال وهناك من يهمه أن يربح من جريدة قرشين فالعلمة من ريالين أنت ما يربح فيها أربع قروش خمسة في الحياة إذا باعها بريالين كم يشتري قليل جدا لكن سبحان الله إذا تعلقت القلوب بالدنيا والشهوات هذا القرشين أو الأربعة هذه لا يبالي أن عصي الله لم تتكر ماته وظل المسلمين وفسد المراهقين والمراهقات المهم ان يقطع هدفه والله تعالى قد اغناه انظر الى المكتبات انظر الى البقالات الكبيره اللي يسمونها سوبر ماركات تبيع بالوف يوميا اسالوه وانا اقول لكم هذا يجرب اسالوا كم دخل بقاله كم دخلت من الجرائد كم يجوز ثلاثه كم يجوز ما يسوى كم يجوز 20 ريال 10 ريال ينعم عليك بالوف دخل الوف وتبيع هذا الشيء التافه تريد ان تجيب النعمه عنك وان هذه الامه ان تراه في الفساد وان تطيع الفاحشه في الذين امنوا هذا شيء عجيب هذا علامه الغفله والبعد عن الله سبحانه وتعالى وحب الدنيا نسال الله العفو والعافيه بعض القضايا ايضا المهمه تركت الدين أو العقيدة كقول الأخ هذا الذي يقول حبك بالله حبك الله لبركنا فيه يقول الأخ هذا السؤال الأول يقول أحد المدرسين في مادة التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين كل شيء مع أن الذي بينه فيه الكفاية ولكن هناك أمور لم يبينها العلماء لهم تفسير فيها بالرأي فهل هذا صحيح؟ يجب أن نقصر القضية في مسألة التفسير فما هو المدين من السؤال يعني هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل آية من القرآن تقول لا نعم لماذا لأن القرآن نوع القرآن لا تعرفه العرب بلغتها وبلسانها وقد نزل على أصح العرب فتلقوه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أن يفسر كل آية ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فسر كل آية وإنما هناك تفسير للقرآن بالقرآن وهذا هو أعلى أنواع التفسير أولا ثم تفسير للقرآن بالسنة فهذا أيضا وارد ويجوز ثم تفسير للقرآن من كلام الصحابة وهذا حق وهو كثير جدا واختلف من بعده وهذا كثير الحمد لله. على هذه يكون الاختلاف الأول ثم التفسير للغة لأن الله تعالى عنده بلسان عربي مبين لا يفهمه العرب من لغته هذه الإمارة يبقى في آخر أو استنباط أو التدبر هذا مجال مفتوح ولا حرج على أحد أن يتقلب ويتدبر في كتاب الله يفتح الله تبارك وتعالى عليه بما لا يجده بكتب التفسير المبين أن يرى بريد عن هذه الأصول والله يقابل شيئا من هذه الأصول من كتب التفسير هذه. فقد يقول هذا الاستنباط أن يجمع بين آيتين فانت لا نتيجة إذا هذا يرجع إلى الأول فإن يطلع حديثا وأنه إلى آية استنفذ ترى هذا الاستنباط فهذا إلى الثاني وهكذا أقل مسلم أن يكون قد ترى لكلام العرب وخطها لغة العرب وخطها آية من كتاب الله على ضد لغة العرب فتبين له فيها معنى ويكون معنى حقا وسليما لا يعارض نصوصا أخرى أو تفسيرات أخرى ثابتة. السؤال الثاني التفسير بالرأي لا يقال من الرأي رأي المسجد لا يجوز رأي إذا كان رأي المسجد لا يجوز وأما إن كان المسجد بالتفسير بالرأي يطلق التفسير لغير المسجد معنى المسجد وكلام العرب فهذا كما أقول لك لا أدار عليه. أما الرأي الذي يقال المسجد القيم بالتفسير تعالى بغير ليس هذا من هذا عن معسكرات الكمبيوتر العربية كثيرة في عدة دول منها فرنسا ومنها طنجة منها المعسكرات عند الأفغان وفي غانا إلى آخره ونطلب من كل واحد منكم أن يتقدم لهم بإذنه مقابل رقم اشتراك 3 أسابيع 525 جنيه 1,400 جنيه لكن فقط السباحة يعني أليس قالوا عندهم السباحة السيف الطاولة القدم السلة الطائرة المدنية الغناء والمسرح مسابقات تصوير صوتي تصوير فيديو سحابة ميراميك جرافيك تصوير الكاراتيه كرة السرعة الأوروبوس تصوير الكون الرقص البراعة تصوير الظهور الزجاج رسم الزجاج البحث عن الكون اللغات كل هذه الأشياء الحمد لله ذات مكثفة يكون كل يوم ويقول الزوجة ويقول الغناء الألاقة المطلقية يعني كلام قوي ما احتاج حتى في السنة الزوجة واحد بعود يطلب واحد من العشر يورا واحد يفتح الله مستحيل يعني يراد لكم هذه آخر الفترة يراد لكم أن تجبروا على إستاذ أبنائكم مجالاً يقول أبي أسفل أجبع 507 جنيه وثلاثة أسابيع مستعدين تمرقها صد لا يعرف الناس ولا يعرف اليوم الآن هذه آخر طور الغزو لأنهم غزونا بها وعرضنا علينا هنا فكان البعض أبنائها فرادوا أن يجبه ويقتلوا منا أبنائها ويجمع المال يطير به من البنات من الناس الكافرين يستفل هذا المدى أسبوع وترفوه وكل بيوتنا لغات وثلاثة أسابيع ومع هذه الزحمة الطويلة من الألعاب كل ما يقدر يشتهر وكيف يتعلم الكمبيوتر هذا العجب هي عبارة عن دورة غسيل مخ فلا يسمونه وإذا تعودها الطفل مرة لا يوم الأجل بعد ذلك هي راح اختراق وموسيقى وسباحة وعدلات وكذا وكذا وثلاثة أسابيع يرجع يتعطف أن تكون كل أسبوع بكل شهر وإذا كان هذا الطفل مدلل مثل هذه العائلة بغيرة الكلبين يكون عندنا قبلين ولا تجد هذا يمكن أن تجد المهم المتمتع أكثر ما عندهم أن لا يذهب إلى المسجد ويستمع إلى ذكر الله عز وجل. المقصود ومن لا ذكرها يعني كل يوم كل مسجد كل ساعة طويلة ولا أعداء المسجد ولا أعداء المسجد ولا أعداء المسجد. لكن من أين بدأت هذه العبادات؟ لا تبدأ من دخل، لا تبدأ من تحقيقه. فهي يعني يحمي أو ينفسكم أو هذا نحن الصلاة نحن صلت علينا بمنابلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة ومتنبلة فهنا لوقت مقارب مدرس ومسدد من نتيجة الإصابات والأحوال على الأمانات والرجل. هل هذا بالله عليك مميت أم لا؟ تفضلون أنتم في الحياة. وإن المجرد الثالث بعد أن جهت لفترة من العصر الصف أجلت أتاها الثالث. وأن أعرف من الآن المدهر من أم لا؟ أخطوط على مصدر المبدأ أن أمت الحرية تتنبية وتنبيه. كل أحزاب. وحتى نستمر حرائب المحاكم الثلاثة. المرحلة الجيدة المنزلة حقيقة الإنسان والعيات الإنسائية هذا يمكن تعمل عليه الإنسان إلا كانت إذا كان ضربها لأنه يصلي لم يصلي لغلق أو لأنه يصلي ولا يصلي لأنه يحفظ أفضل هذا الذي شرعه الله في القرآن وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم تدريبهم عليها لعدة وكان هذا يؤمن بل حتى الحديث الصحيح الحديث ان الذهب يزيد على حسب الاسواق الذي حق حد من حدود الله هذا من يزيد على التأديب وعلى التأديب لان الحد هذا الحديث ليس الحد من عالم الفقه وانما حدود الله يعني في شيء مما حرم الله في ينتهي عموما يجوز لك ان تدرك لا يزيدك على العبد لكن في انتقال من نفسك او امر من الدنيا لا تزيد على العبد يعني الاصل يعني هذا الاصل من اصول التربيه لهذا كما هو يعلمون في بلاد هنا وما أفتح على قبل ذلك وهذا موجود عندنا الحجر مستوى التعليم هذا حتى أصبح الطالب لم يحصل على درجة على تقدير من كان بأي جامعة مبنية له أن يسير الأمريكية أو يعني أن يقام الدولة كما يسير إذا كان غير أمريكي لأن الغالب من هنا يجتهدون غير على المحجر أصبح تعرف حقيقة لأن التعليم انحدر وهذا أخذنا هذا يزيل هذه وكان الحال عندنا كما ذكر الأخ في هذا المرة السابق القيامة بالأواتيجة ضرب مدرس وصديق يقول بخطأ أرضي خطأ استبدلنا هذا بهذا رفع الضرب ونزعنا إلى مبدأ الحرية بحيث أن المدرس مجرد نحن الخطأ على المدير هذا كان ليس الأخوة فكانت النتيجة أن تقيم الطلبة وأصبح أن المدرس عند مرائهم عزيز على يعني في مدرسة مدارس إذا أردوا ولم يحيبه يتحرك الجميع بسياراتهم ويجب أن يتحرك الجميع على أن يكون هذا الكلام ولا موجود لأن يمكن كل هذه السيارات بالبزارة أو يصير مساكل عند رسولة لا يجب أن يرفض حتى يكون يحصل أو تلا هذه هي قرية أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر لا إكرار ولا تحليل. الحرية هي من الكتف للحد. لو تدعو تكفى يا خيبة يا جماعة على هذا الفرد نفسك وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. فما دام يستطيع أن يخرج فلا بد من الفرد وفقط من الزجر ومن يقرا من الوقت أحيانا على من يتحاجر فليقت أحيانا على من يرحمه. الحاجة ومن يقف أحيانا على من يرحم لا بس من تقامه ولكن إصلاح له ولكن لا إطراق ولا تحليل. يقول بعض المدرسين يتحدثون وهم جالسون عن تصرفات الطلاب هذا خطير جدا هذا عمل عمل مدركا أن تعتبر هذه غيبة في حق الطلاب في الحقيقة يعني ذكر الأخاص لما يكره يعني الغيبة فيها غير قدير الغيبة عندها عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم عرفها ذكر الأخاك لما يبقى الأصل أن لا يذكر ذكر بلاد لكن إذا كانت على الدليل التعرف على أحوال الطلاب فالمدرس يعرف زملائك يبقى ثالث عشر والأصل لا يذكر ذكر إلا إذا كانت ذلك بغير غير قدير على سبيل التعليم كيف على النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وفي حديثة أخذ قول نبض الطالب إلا ما رحم الله غير مجدور لحظة باطنية لها طويلة وسعر أسعر وعند الله الأنفاض غير اللائقة وعند الفتح في الجنور والصلاة والله المستعان هو صوت السبب والدعوة والمسجد والانتهاد والسلام والأوقات والحمد لله يعني دراني العليا الإسلامية أن تتوزع من الوزارة فيها خير كثير حقيقة لكل قد فيها خير كثير وعندهم وجهد أن تتبهد في المدارة لقد الحمد لله لديه منها وزارة الوزارة لا يجوز بالمدير أن يكون هنا مدرس أسطار هذول كثير لا يجوز مدارة التعليم بل يجب على الجميع أن يتعاون على الأمر من الخير ومن البر والتقوى. الأوصاف غير الله لا تصح في حق الطلبة ولا في حق غيرهم. يقول بعض الطلاب يستهزئون المدرسين والله المستعان هذه من كثرة يعني أقول المفروض أن هذا أنا أعتقد أن هذا مفروض يقع أي مع وجود التقصير في أسلوب التربية لكن متى ربي على الحق والخير متى ربي على أن هذا المدرس أو متى خير المدرس اللي يستحق الاحترام والاحترام إن شاء الله يحترم لكن مدام الغالبية لا يستحق الاحترام أي لا يرجون الثبات على الخير وعلى الفضيلة وعلى القصد والله وعلى تحريم الغيبة فلا يستحق غير مجالا يسلم من الغيبة في الله أي الجميلة بصراحة المدرس في الغرافة يطلع من الشهادة صراحة على الأصل إلا ما رحم الله خذ الجثة هذه العدو وغيرها وجثة المقرب وأن نبي لو هات من أداء نبي بن يعبد هذه مثلا كبرة كبرها الباطل اليوم سبحانه الله وأصبحه الله لأنهم على دين يجوز الباطل ويجوزون هذا المشروع ويتغلون به في لقاءاتهم انظر الى الكفر فلما نبي بني هاشم وهذا نبي بني معرض كفر محمد صلى الله عليه وسلم لدعوته بالقرب فلما القرب سيأتي ان الاسلام هذا يقول لكل نبي مضى شرعته وهذه شريعه هذا المشيخ لكل نبي مضى شرعه ومنه محمد صلى الله عليه وسلم هذا نبي مضى له شرعه من هي شريعه نبي الباطنيه فنقلت في عليه من قبل احد الوراهم ان يدري ربها الله قدح ولعل من اقرهم على هذا الكفر وقد حق عنا قرود الصلاه وحق الصيام الى المسجدين من السنه تعطي الصلاه الخمس هي عباره عن باطل وحسن وحسين وعلي الصيام حكم الاسرار التي يقيمها الامام ولا صلاه وقيام ولم يتعبوا ابن شيء نعوذ بالله اذا لا تصلوا فلقوا الهدي وان صلوا وان يصلوا هذا لا هذه من هذه الشريعه الذي الباطلين ولا تكن بالسعي عند الصبر ولا دوره القبر في يسره لا تكن بالحج لا الزياره لان هذه منصوره شريعه منصوره بحول الله ولا تمنع لنفسك ولدينا من الاقربين ومن اجلنا ولا تمنع نفسك من الزانين الى بني الناس سواء كان قريبا او بعيدا هذا الأبلاء الثالثة كل كتب الفرق ذكرتها ومن هذا من الباطنية ذكرها منهم لا يمكن أن يكون كتابها هي الثالثة الباطنية كان منهم كثير جدا وبعدين يقولون هنا أول مشكلة يعني يجب أن يقول أن هؤلاء المحاضر كتب الكافرة يجبون النساء أي براجل أو ظل بالفريدة بالمحارم على هذا الكلام أنا أقول هذا المقصود لأن استدلال على ذلك بهذا أمر ثاني أليس الغراس من الرب وغيراه بالدنيا المنتجي وذلك الغراس الدنيا أن يسجدها حتى كذلك أولا أن يعطي منها عياذا بالله كما كذلك فلذلك أريد أن أين من يستنفع بهذه الجنس إن ربها يتعدى عليها لعله الله معلم كبيرة وهذا يدين أن يدين قبل الإسلام فقالوا إليهم شكرا لما جاءوا أحد السبعين الأولى تطلق مدة نعم السبعين الأولى قبل ما تطلقون فيه الشرط عندك الغرب الداعي كله حتى الشرط هو ثابت حتى السبعين فدعا حتى أن يوقع منه هذا الناس جواز الهلاك وجواز النهار لم يجوز على هذا هو يجوز على هذا وهؤلاء يعني ليس العزيز هو انهم يفعلون هذا الشيء يجوز يفعلونه الازوج والاعزب ادعاء ذنب انهم من المسلمين وغضبهم الى قيل لكم من المسلمين على الازوج سبحان الله ان كنت المسلمين تبرعوا من هذه الافعال لكن لا نقول هذه الافعال ان يكون الباطنيه يفعلها عن فعل مثلا الله اعلم لكن هذا كان في كتبهم اذا اعلنوا براءهم الظاهر من الظاهر وعمره الله لكن يجدون الآن في الهوية في كثير من العالم